في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله إلحاقي لتفسير الآية 11 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وكنت قد قدمت تفسيرها في حلقتين متقدمتين ولدى مدارستي لما عرض في تلكما الحلقتين مع بعض أهل العلم حول السبب الذي يجيء فيه وصف الفوز في القرآن الكريم مرة بالفوز الكبير ومرة بالفوز المبين أو الفوز العظيم، فقد سعيت للوقوف على ذلك سواء ما حرره المتقدمون أو المعاصرون. وقد جاء وصف الفوز في القرآن بالفوز المبين مرتين وبالفوز الكبير في مرة واحدة وبالفوز العظيم في 13 موضعا. وتقدم البيان بأن وصف الفوز بهذه الصفات هو على الترتيب: أعلاها الفوز العظيم، ودونه الفوز الكبير، ودونهما الفوز المبين. فالفوز المبين يذكر في أمرين: في صرف العذاب، وفي الإدخال في رحمته تعالى، وهذا فوز ولا شك، وهو مقتضى دخول الجنة برحمته سبحانه. لكن أعلى منه الفوز الكبير، حيث يذكر فيه دخول الجنة وبعض نعيمها، وأعلى منهما الفوز العظيم، حيث يذكر فيه دخول الجنة مع استطراد بذكر بعض صور نعيمها أكثر مما ذكر مع الفوز الكبير. وأشار إلى هذا الباحث الدكتور السامرائي، وقد أشرت لكلامه في الحلقة المتقدمة. ومهما يكن، فالفوز حاصل لكل من نجا من النار وأدخل الجنة، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز العظيم جاء في القرآن الكريم بأربع صيغ: جاء بالصيغة الأولى ذلك الفوز العظيم، وجاء وذلك الفوز العظيم بوجود الواو أولها، وجاء ذلك هو الفوز العظيم بزيادة ضمير الفصل هو، وجاء وذلك هو الفوز العظيم بزيادة الواو وضمير الفصل هو. والقاعدة في هذا الباب أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، يعني إذا زيد في العبارة دل على تعظيم ما أشير إليه. أما الصيغة الأولى ذلك الفوز العظيم فقد وردت في 5 مواضع: في المائدة والتوبة موضعين، وفي الصف والتغابن. ففي المائدة قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وفي التوبة قال الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه، الآية، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وفي التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، ثم قال بعدها في الآيات: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وفي التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الآية: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما الصيغة الثانية وذلك الفوز العظيم بوجود الواو فقد ذكرت مرة واحدة في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأما الصيغة الثالثة ذلك هو الفوز العظيم بوجود ضمير الفصل هو فقد وردت في أربعة مواضع: في التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وفي يونس: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وفي الدخان: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وفي الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأما الصيغة الرابعة وذلك هو الفوز العظيم بوجود ضمير الفصل هو والواو في أولها فقد ذكرت في موضعين: في التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية، ثم قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي غافر: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن لدينا أربعة أنواع من ورود الفوز العظيم في القرآن: أولها دون أي إضافات ذلك الفوز العظيم، الثاني دخلت الواو في موضع واحد وذلك الفوز العظيم، الثالث دخلت هو في أربعة مواضع ذلك هو الفوز العظيم، والرابع دخلت الواو وضمير الفصل هو في موضعين وذلك هو الفوز العظيم. وبعد فهذا منتهى وقت هذه الحلقة، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا الفوز العظيم نحن ووالدينا وأحبتنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.